يضع لك سجنا كأنه جناح في فندق، فيقول لك انظر تفضل تأمل، هذا السجن في الدنمارك، هذا السجن في السويد، هذا السجن في كذا، انظر هذا احترام الإنسان أو كذا. طيب إنسان فعل جريمة ينبغي أن يردع. مفهوم العدل أننا كما نحرص على مكافأة المحسن، نحرص أيضا على معاقبة المسيء. الله عز وجل رحمته غلبت غضبه سبحانه وتعالى، سبقت غضبه، وهذا ظاهر في شريعته. فيوجد درء حدود، لا إلغاء حدود، يوجد درء حدود، درء حدود بالشبهات، لكن إن لم يكن هناك مجال للشبهات تقام الحدود ويكون ذلك مطلق العدل. أنا إنسان أسيء لي أو أجرم في حقي، لما أرى المجرم اللي أجرم في حقي لا يأخذ العقوبة المناسبة، لعلي أنا سأرتكب الجريمة في حق شخص آخر. بل الجرائم ما تأتيني مثلا تكلمني عن عن عن عن الحدود وشدتها، ثم تكلمني عن أن الدولة متقدمة صناعيا، ما لي علاقة صناعيا، حدثني عن معدلات الجريمة عندهم. فإذا كانت معدلات الجريمة عالية كبيرة جدا، لا تكلمني لا عن صناعة ولا عن أي شيء آخر. إذا كانت معدلات الجريمة عالية، إذا معناه أن نظام العقوبات عندهم ضعيف. لما دولة تكون الأولى على العالم في الاغتصاب مثل السويد مثلا، خلاص معناه أن النظام فاشل. ما تصور لي سجونهم، هذا تجيب سجونهم وتجيب خبر معدلات الاغتصاب، تضعها إلى جانب بعضها البعض. هذا أيضا من ضمن الخلل في مفهوم العدل. عامة من يعترض مثلا على عقوبة الرجم أو على عقوبة قطع يد السارق، أو هو لا يفهم مثلا المقدمة التي وضع من أجلها، التي هي أن يجعل عبرة. طبعا مسألة الكفارة بينه وبين الله، أن يجعل عبرة لغيره، هذا نفعها الدنيوي الآن، أن يجعل العبرة لغيره بحيث يسلم كثيرون. مثل ما اليوم الأطباء مثلا يستخدمون المشارط ويشقون البطون ويفعلون أمورا كثيرة ما تفعل في العادة، ولكن تحمد بأثرها الذي سيأتي فيما بعد. طيب الإنسان الذي يسيء في حق النفس ويسيء في حقك، مثلا يقذفك أو يسرقك أو يقتل أو حتى الزنا إساءة في حق المجتمع، ما هي بس قصة اختلاط الأنساب. انتبه أخي الكريم، هذا الفرد وهذان الفردان لذان يزنيان مطاوعة، أنا أتكلم عن الاغتصاب، يزنيان مطاوعة، هذان يزنيان عن المجتمع. كيف يزنيان عن المجتمع؟ أنا أقول لك، المرأة اللي تكون لها علاقة برجل في السر، في الشر، في الباطن، أول شيء هناك تشوف في النفوس للشهوات وغير ذلك، في الباطن في الباطن في الباطن، حتى تطفو السطح وتظهر، ثم تظهر آثاره السلبية. لكن لننظر في الباطن هذه في المرة والمرتين، بكل العلاقات المحرمة، لا نتكلم فقط على الزنا المحرم، كل العلاقات اللي تكون بين شاب وشابة، إيش يحصل؟ لعل كثير من الناس لا يتحدث في هذا الأمر، تحصل أمور عظيمة. مثلا شاب رأى شابة في مول، في مستشفى، في حسينية، أخذ رقمها هكذا صار يكلمها، يعيشون حالة من العشق المحلق اللي فيها نفس الشيطان عاد، ما كل شوية اتصالات وغزل وكذا، ويتخانقون ويتصالحون، وتكون علاقة يعني. طبعا في كثير من الأحيان، في 90 أو 99% منها لا تنتهي بزواج، بل في الغالب مثلا تجد المرأة مثلا هي تتزوج، يجي خاطب يكون مستعد، لأن هذا الشاب لو كان مستعد راح خطب ما كملها تليفونات، يكون هناك شاب مستعد أن يتزوج من كل الجهات، من كل، فيأتي ويتزوج هذه الفتاة. هذا الشاب ماذا يكون أصلا؟ يأتي وهو محسن الظن تماما أن هذه امرأة ما تعرف إنسان غيره، يكون شقاء عمره أخذه درهم على درهم يضع، دينار على دينار يضع، يحرم نفسه من ملذات كثيرة حتى يستطيع أن يجمع تكاليف الزواج ويذهب ويتقدم لهذه الفتاة. حين يتزوج هذه الفتاة مثلا إن لم يجدها عذرا، كارثة، حتى الأموال ما يستطيع يسترجعها كلها، خلاص أنفقت أمور كثيرة ما يستطيع، وهو تزوجها بناء على اعتبار يعني. بل خذ الكارثة الأخرى،